حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. اللهم صل وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل. والسبب في ذلك والله أعلم أن الملائكة تتنزل كثيرا، لأن الصارخ هذا يصرخ عند رؤية الملأ، ولهذا كان يسن لنا إذا سمعنا الصارخ أن نسأل الله من فضله، واللهم إني أسألك من فضلك. نعم. في بعض الناس الشيخ آدمي ما هي ساعة ولا شيء، لكنه حتى وإن لم ينم من الليل إلا قليلا إذا قرر أنه يكون في ساعة معينة. نعم. سواء أربع ربع أربع أربع إلا ربع في نفس. نعم. الساعة وبالدقيقة ينهض كأنما سبحان الله كأنما أوقف كأنما يرفع رفع. الله هذا نادر، ولا يركب ساعة ولا شيء. الله سبحان الله. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.